وقفلنا هذه الكلمات الطيبات والبحث الواسع من خلاف الله الدكتور محمد جميل غازي في كلمة الأنداد وما وعدد ما جاء في القرآن منها وأنه جاء في القرآن منها كلمات ست، وأشار وفقه الله وجزاه الله خيرا إلى أن المفسرين له فيها معنيان، أحدهما أن الأنداد معناها أنهم أشبههم بالله، والثاني أنه في أنفسهم فيما بينهم متشابهون متقاربون. والمعنى الأول هو المشهور عند أهل العلم وأهل التفسير أنهم اتخذوهم أندادا يشبههم بالله، فعبدوهم ودعوهم واستغاثوا بهم ونذروا لهم وجعلوهم أندادا لله بهذا المعنى، وليسوا أندادا له في الخلق والتدبير والرزق والحياة وغير ذلك، لا، هم يعلمون ذلك وأن الله سبحانه لا شريك له في الخلق والتدبير، ولهذا قالوا وهم في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهم ما سواهم برب العالمين في الخلق والتدبير والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك، ولكنه سواهم بالله في عبادتهم إياهم مع الله بدعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والتوجه إليهم ورفع الحاجات إليهم وطلب المدد إلى غير ذلك. شبههم بالله في هذا المعنى وصاروا بهذا المشركين الذي اتخذوا مع الله أندادا. وقد أوضح القرآن هذا المعنى في مواضع كثيرة وبين أن الله سبحانه هو الذي يدعى ويرجى ويخاف، وأن جميع المخلوقات لا تصلح لذلك، بل هو الإله الحق الرحمن الرحيم الذي يرجى ويخاف ويدعى ويسأله به سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم نبه على هذا المعنى وبين ضلال الضالين وكفر الكافرين في هذا السبيل، وأن الواجب أن يعبدوا الله وحده وأن يخصوه بدعائهم واستغاثتهم ونذرهم وطلبهم الفرج والمدد إلى غير ذلك. وما يذكره وما ذكره الدكتور محمد عن الصوفية وخرافاتهم وضلالاتهم في الحقيقة أنه يستحيا من ذكره، يستحيا من الحقيقة أنهم حين قالوا ما قالوا قد نزعت منهم العقول وصاروا أشبه بالمجانين، فمن يقول لا إله إلا أنا، من يقول هذا إلا مجنون قد ذهب عقله، أو يقول ما في جبه إلا أنا، معناه أنه قد ذهب عقله واستولى عليه الشيطان فقال ما قال. فابن عربي وأشباهه ممن يتكلمون في هذا المعنى من أهل وحدة الوجود هم ضلال كفار قد بعدوا عن الحق وزاروا عن الطريق، فصاروا أعداء لله وأعداء لرسوله وأعداء للمؤمنين، لأنهم بزعمهم فنوا عن كل شيء حتى ما رأوا إلا شيئا واحدا وهو الوجود فقط، وأن هذا الوجود مشترك بين الخالق والمخلوق. والفنى معناه أنهم ذهلوا عن كل شيء وذهب عليهم كل شيء، فلم يبقى عندهم مشاهد إلا وجودا واحدا، وهذا الوجود الواحد جعله هو الخالق والمخلوق والرازق والمرزوق. وهذا من ضلالهم وخوفهم وبعدهم عن الحق وفساد عقولهم، فإن الوجود وجودان، وجود الخالق وهو الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الذي لا شريك له، وجود المخلوقين وهم مشاهدون من سماء وأرض وحيوان ونبات وغير ذلك، فمن ذهب عقل وسلب عقله حتى ما يميز هو أشبه بالمجانين، فلا يليق أن ينكر كلامه مع العقلاء إلا على سبيل بيان حكمة الله وقدرته العظيمة في سلب عقول هؤلاء. فالأمر واضح، والله جل وعلا بين حال مخلوقين وعزهم وضعفهم وأنهم لا يصلحوا للإلهية ولا للربوبية ولا يعبدوا مع الله بعزهم وضعفهم وحاجتهم، وبين حاله سبحانه وأنه الغني الحميد القادر على كل شيء العالم كل شيء الذي يملك كل شيء، وهو المستحق لأن يعبد ويعظم ويدعى بقدرته العظيمة وعلمه المحيط وغناه عن المخلوقين بخلاف غيره، فهو ليس كذلك، لا عالم بكل شيء ولا غني عن كل شيء ولا قد على كل شيء، بل الضعف والعجز والجهل والحاجة كلها من أوصاف المخلوقين. فلهذا ينبغي أن يتنزه عن ذكر كلامهم إلا على سبيل الرد والإبطال وبيان فساد عقولهم، وأنهم ليسوا أهلا لأن يتعلق عليهم ولا لأن يلتفت إليهم لأن الله مسح عقولهم وأزال عقولهم فصاروا أشبه بالمجانين الذين لا قيمة لهم، ولا ينظر إليهم في مقام الخلاف ومقام الحكايات الأقوال وبيان ما يجب وما لا يجب وما هو حق وما ليس بحق، لأنهم خلبت عقولهم وذهبت عقولهم وصاروا أشبه بحالة المجانين الذين لا يعقلون ولا يفهمون. والله سبحانه بين لنا أنه مستحق العبادة وأنه رب العالمين وأنه قادر على كل شيء جل وعلا، وأدلته سبحانه كلها ظاهرة، فأدلة القرآن والسنة عقلية ونقلية، فالله بصر عباده بالأدلة العقلية في كتابه العظيم، وبصره رسوله بما ضرب من الأمثال وبين عليه الصلاة والسلام، فأدلة وحدانية وأدلة وجود الله وأدلة حقه وأنه رب العالمين نقلية وعقلية، نبه عليها جل وعلا بما ذكر في كتابه ونص عليها في كتابه العظيم ونص عليها رسوله عليه الصلاة والسلام. فقوله وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا دليل النقلي، هو الصادق فيما قال لا يكفي ومن أصدق من الله قيلا، هو الصادق ويكفينا صدقه وأنه إله الحق سبحانه وتعالى. ثم ما اكتفى بهذا فبين أدلة عقلية فقال إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات، فهل الآيات من خلق السماوات واختلاف الليل والنهار والفلك الجاري في البحر وإنزال المطر وإنبات النبات وإجراء السحاب وتصريف الرياح إلى غير هذا، هذه آيات عقلية، آيات مشاهدة يشاهدها العقلاء ويعلمون أن مدبرها ومكونها هو الإله الحق الذي لا شريك له ولا ند له ولا خالق معه ولا إله شر إلا سوى سبحانه وتعالى. الله جل وعلا أقام الحجج النقلية والعقلية في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وأبان الحق وأزاح الشبهة وجعل الناس على صراط مستقيم لا يهلك بعده إلا هالك. رزق الله جميع التوفيق والهدايه وجزاء اهل الدين محمد جميع غالي خيرا، ورزقنا واياكم الفقه في الدين والبصيره، واعاننا واياكم من غالي الظالمين وشبه المشبهين وهلاك الهالكين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.